بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة، وقاسه النحويون في ثلاثة، لأنه ذكر أن الواو والفاء لابد أن يسبقا بطلب أو بنفي، وأما النفي تكلمنا عنه مع الفاء، وسيتكلم الآن بعد قليل عن النفي مع الواو. وأما الطلب فذكر سابقا، وكما هو معلوم أن الطلب يعني ثمانية أنواع، نعم، فهو يقول إنه سمع في خمسة وقاسه النحويون في ثلاثة، الذي سمع على العرب في خمسة أنواع من أنواع الطلب، هذا سمع العرب، أما الثلاثة الباقية فلم يسمع فيها العرب فقاسه النحويون. قال: فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي، يعني هو أدخل مع الخمسة النفي، فصار أربعة من الطلب مع النفي صار خمسة، كقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الشاهد قوله ويعلم، هذه الواو والمعية، ويعلم في مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وقد تقدم عليه نفي محض وهو قوله ولما، ولما هذه أخت لم، والمعنى والله أعلم: إنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. والواو من قوله تعالى ولما، واو الحال، ولما والحال، يعني والحال وأنه، والتقدير: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة وحالكم هذه الحالة. والثاني الأمر، كقوله: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، فقلت، نعم، الشاهد قوله وأدعو، نعم، قبل أن نبين الشاهد، قوله أندى من يقال ندي صوته يندى ندا من باب فرحة إذا بعد أمده وامتده، بعد أمده وامتده، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأذان لما قال لبلال، لما قال لابن أم مكتوم، لا، الرجل الذي رأى الأذان الذي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، شيء من هذا القبيل، الذي رأى الأذان في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك، يعني أن صوته يعني أبعد مدى ويمتد أكثر. وشاهد قوله وأدعو في البيت، قوله وأدعو، فالواو هذه واو معية، وأدعو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وقد تقدم عليه نوع من أنواع الطلب وهو الأمر في قوله أدعي أو ادعي ادعي. نعم. والثالث النهي، كقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الشاهد في الأبيات هذه، وقد تكلمنا عن هذه الأبيات في مناسبات أخرى، الشاهد في هذه الأبيات وأيضا في هذا الكتاب تقدمت معنا هذه الأبيات، الشاهد قوله: لا تنهى عن خلق وتأتي، تأتي هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والواو المعية، وتقدم عليه نوع من الطلب فهو قوله لا تنهى، وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ويجوز وتشرب، ويجوز وتشرب بثلاثة أوجه: الجزم والنصب والرفع. قال: فإذا أردت بالواو عطفت الفعل على الفعل، نعم، فإذا أردت بالواو عطف الفعل على الفعل جزمت الثاني، يعني تقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، حينئذ يكون معنى كيف؟ قال وكان شريك الأول في النهي، وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا، نهيته عن أمرين، نهيته عن أكل السمك ونهيته عن شرب اللبن. وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء واللام، الباء التي في تشرب واللام في اللبن، فتكسر الباء على أصل التقاء الساكنين، قاعدة التقاء الساكنين، التقاء الساكنين يكسرها في السابق، وإن كان لينا يحذف. وإن أردت عطف مصدر الفعل على مصدر مقدر مما قبله نصبت الفعل بأن مضمرة، وكان النهي حينئذ عن الجمع بينهما. يعني تقول لا تأكل السمك وتشرب، حينئذ تكون تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والواو المعية، وتؤول تشرب إلى مصدر لأنه منصوب بأن المصدرية، فإذلك تؤوله إلى المصدر فيصبح المعنى لا تأكل السمك مع شربك اللبن، مع شربك اللبن، فتكون نهيته عن الجمع بينهما. نعم، هذا المعنى الثاني. والثالث وإن أردت الاستئناف رفعت الثاني، يعني تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ولم يبين معناه لأنه واضح، لأن المعنى يصبح النهي عن أكل السمك وإباحة شرب اللبن، وهذا شرحناه في القطر. والرابع التمني كقوله تعالى يا ليت لا نرد ولا نكذب ولا نكذب، قراءتان، بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الشاهد قوله ولا نكذب، فالواو المعية ونكذب في المضارع منصوب بأن المضارع وجوبا، لأنه تقدم عليه نوع من نوع الطلب وهو قوله يا ليتنا. ونكون إذا عطفت على منصوب نصبته، وإذا عطفت على مرفوع رفعته، على قراءة النصب تقول ونكون فيكون معطوف على نكذب. نعم. والخامس الاستفهام كقوله وهو الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، هذا شرحناه في القطر. وشاهد قوله ويكون يعني هو مع كوني، وهو تقدم عليه نوع من أنواع الطلب وهو الاستفهام في قوله ألم. وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة أحرف وهي الفاء وثم والواو وأو، وذلك إذا عطفنا على اسم صريح. مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. الشاهد قوله نعم قوله فيوحي لأنه جاء بعد أو في قوله أو من وراء حجاب أو يرسل. نعم و وحين. نعم وش معطوف على وحين؟ تقصد يوحي معطوف على وحيا أو يرسل معطوف على وحيا؟ نعم عفوا، الشاهد قوله أو يرسل فيرسل هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والتقدير وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أن يرسل. نعم جوازا. نعم لأنه قال وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة أحرف. إذن الشاهد قوله أو يرسل، فيرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، وذلك لأنه وقع بعد عاطف وهو قوله أو، وتقدمه اسم صريح يعني ليس فيه رائحة الفعل وهو قوله وحيا. قال يقرأ في السبع برفع يرسل ونصبه، يعني قرئ أو يرسل. وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية. هذه الآية ظاهرها أنها مثل آية الشورى السابقة، فيكون أو آوية، وقع آوية بعد أو العاطفة، وتقدمه اسم صريح وهو قوله قوة. فهذه الآية نظير الآية الشورى السابقة، لكن أبو بكر بن مجاهد لم يرتضي هذا، لذلك قال قال أبو بكر المجاهد المقرى رحمه الله قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية بنصب آوية ولا وجه له ولا وجه له. هذا كلام من؟ ابن مجاهد. قال ابن هشام ورد عليه ابن جني في محتسبه وغيره وقالوا وجهها كوجه قراءة أكثر السبعة أو يرسل رسولا بالنصب، وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة، فكأنه قيل لو أن لي بكم قوة أو إيواء، كذلك الآية السابقة وحيا أو إرسالا، هكذا هذا التقدير، لو أن لي بكم قوة أو آوي أو إيواء إلى ركن شديد. إذا ردوا على ابن مجاهد لأنه هو استشكل هذه القراءة، قالنا لا وجه لها، قالوا له بل لها وجه، ووجهها هي أنها مثل آية الشورى بالضبط. نعم. ومثال ذلك بعد الواو قول ميسونة بنت بحدل للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وهذا البيت تكلمنا عنه في القطر وعن قصته، والشاهد قوله وتقر، هذه الواو والمعية، وتقر فعل مضارع منصوب أن مضمر جوازا، وذلك لأنه تقدم عليه اسم صريح ليس فيه رائحة الفعل وهو قوله لبس لبس. نعم. الرواية فيه بنصب تقر، وذلك بأن مضمرة، وذلك بأن مضمرة على أنه معطوف على اللبس، فكأنه قال أو قالت هي شاعرة للبس عباءة وقرة عيني، يؤول إلى المصدر. ومثال ذلك بعد الفاء قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أترابا على تربي. نعم، هذا مثاله في الواو، هذا يشبهه في الواو. الشاهد قوله فأرضيه، هذه الفاء فاء السببية التي تقدمت قبل قليل، وأرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، لماذا؟ لأنه تقدم عليه اسم خالص وهو قوله توقع، لولا توقع. نعم، لكن الفاء هنا، الفاء هنا ليست سببية، الفاء هذه عاطفة، الفاء هذه عاطفة، لأنه قال في بداية المبحث بعد أربعة أحرف وهي الفاء وثم والواو وأو، هذه كلها حروف عطف كما نبه عليه في بداية المبحث. نعم. توقع، التوقع هو الارتقاب والانتظار. معتر، المعتر هو الفقير كما ورد في القرآن، أطعم القانع والمعتر يعني الفقير، وإلى الآن يقولون في أهل لبنان في اللهجة المعامية يقولون معتر، فلان معتر يعني فقير. أوثر يعني أفضل وأرجح. إترابا، أترب الرجل إذا استغنى صار غنيا يعني. وترب، الترب هو الفقر والحاجة. ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. الشاهد قوله ثم أعقله، أعقله في المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، لأنه وقع بعد ثم العاطفة، لماذا؟ لأنه تقدمه اسم صريح خالص من التقدير بالفعل وهو قوله قتل، قتلي، قتل هذا مصدر اسم جامد صريح ليس فيه راحة الفعل. فإذا هنا هذه ضرب أمثلة للجميع، الفاء وثم والواو وأو، وقد تأتي بعد الفاء وقد تأتي بعد الواو. نعم. إني وقتلي سليكا، سليك هو أحد ذؤبان العرب وشذاذهم، وسليك ابن السلكة بزنة همزة، أو همزة، إذا قلنا على وزن همزة فيكون سلكة، لكن ظهر أنه سلكة. على كل حال كان من حديثه أنه مر ببيته من خثعم وأهله خلوف، فرأى امرأة شابة بضة فنال منها، فعلم بذلك أنس بن مدركة فسار خلفه فأدركه وقتله. قوله ثم عقله، العقل هو الدية كما هو في تعبير الفقهاء، الثور معروف، عافت البقر يعني كرهت البقر، وقد ذكر المؤلف سبب هذا التعبير قال الشارح: وكانت العرب إذا رأت البقرة قد عافت ورود الماء تعمد إلى الثور فتضربه، فلما ترى البقر إن الثور قد ضرب تخاف وتشرب. واضح؟ معنى المفروض من يضرب؟ البقر. البقر فتضربه، فترد البقر حينئذ الماء ولا تمتنع منه فرارا من الضرب أن يصيبها، وإنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن حمله بخلاف الثور. واضح هذا؟ وقولي اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا، فإن العطف فيه وإن كان على اسم المتقدم، فإن قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديث، لكن ذلك الاسم ليس بصريح، فإضمار أن هناك واجب لا جائز، بخلاف مسألتنا هذه، فإن إضمار أن جائز، فنص ابن مالك في شرح العمدة على أن الإظهار أحسن من الإضمار. ثم قلت: باب المجرورات ثلاثة، أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي مطلقا والكاف وحتى والواو للظاهر مطلقا والتاء لله ورب مضافا للكعبة أو الياء وكي لما الاستفهامية أو أن المضمرة وصلتها ومذ ومنذ لزمن غير مستقبل ولا مبهم ورب لضمير غيبة مذكر يميز بمطابق للمعنى قليلا ولمنكر أو لمنكر موصوف كثيرا. وأقول: لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات وقسمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، ومجرور بمجاورة مجرور. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل، وإنما لم أذكر المجرور بالتبعية كما فعل جماعة، لأن التبعية ليست عندنا هي العاملة، وإنما العامل عامل المتبوع، وذلك في غير البدل، وعامل محذوف في باب البدل، فرجع الجر في باب التوابع في باب التوابع توابعي إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة. يعني لما تقول مررت بزيد الكريمي، ابن هشام يقول كريم مررت بزيد الكريمي، الكريمي هنا لماذا هو مجرور؟ بعض النحاة يقولون العامل هو التبعية، ابن هشام يقول لا، العامل هو العامل في المنعوت، العامل في المنعوت الذي هو زيد الذي هو مررت. نعم. الذي هو الباء التي عدي بها الفعل مرة، مررت بزيد. طيب، وإنما العامل عامل متبوع، وهذا في ماذا؟ هذا يصدق على النعت ويصدق على التوكيد ويصدق على ماذا؟ العطف. بقي البدل، فالعامل في البدل محذوف وليس هو البدل وليس هو التبعية. عطف النسق أيضا، عطف النسق. نعم، هو يكون العامل فيه هو العامل في المعطوف عليه، إلا هو استثنى فقط البدل. لما تقول جاء الخليفة أبو بكر، فالعامل في أبو بكر ليس هو العامل في ليس هو الذي ليس هو جاء المنطوقة، وإنما جاء محذوفة، عامل محذوف، تقديره جاء الخليفة جاء أبو بكر. هذا معنى قوله وعامل محذوف في باب البدل. إذن رجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة. وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام، أحدها ما يجر الظاهرة والمضمرة، وبدأت به لأنه الأصل، وهو سبعة أحرف: من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ومنك ومن نوح. منك هذا مثال للمضمر، نوح اسم ظاهر، إلى الله مرجعكم اسم ظاهر، إليه مرجعكم هذا ضمير، طبقا عن طبق هذا اسم ظاهر، رضي الله عنهم ورضوا عنه ضمير، وعليها وعلى الفلك تحملون هذا جمع الاثنين، عليها ضمير وعلى الفلك اسم ظاهر، آمنوا بالله أو آمنوا، نعم، آمنوا بالله ورسوله، بالله ورسوله اسم ظاهر، وآمنوا به ضمير، ولله ما في السماوات وما في الأرض اسم ظاهر، له ما في السماوات وما في الأرض ضمير، كل له قانتون ضمير، وفي الأرض آيات للموقنين هذا اسم ظاهر، وفيها ما تشتهيه الأنفس هذا ضمير، ممثل يعني هو على الكل بضمير وعلى اسم ظاهر. والثاني ما لا يجر إلا الظاهر ولا يختص بظاهر معين، وهو ثلاثة: الكاف وحتى والواو. هذه تدخل على الاسم الظاهر فقط، لا تدخل على الضمائر. وهل تدخل على ظاهر معين؟ لا، على أي نوع من أنواع الظواهر، سواء كان يدل على زمن أو لا يدل، معرفة أو نكرة، مؤنث أو مذكر، لفظ الجلالة أو غير لفظ الجلالة، عام، يدخل على كل الأسماء الظاهرة. والثالث ما يجر لفظتين بعينهما، وهو التاء، فإنها لا تجر إلا اسم الله عز وجل، وربا مضافا إلى الكعبة أو إلى الياء، تجر لفظتين، فإنها ما يجر لفظتين بعينهما، نعم، وهو التاء، فإنها لا تجر إلا اسم الله عز وجل، فتقول تالله، وربا مضافا إلى الكعبة تقول تربي الكعبة، أو إلى الياء مثل تربي، كما سيمثل الآن. قال الله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف، وقال: تالله لقد أثرك الله علينا، وقال: وتالله لأكيدن أصنامكم. إذن دخلت التاء على الجلالة. وأيضا قال: وقالت العرب تربي الكعبة، هذا يجوز، أما تالكعبة لا يجوز، بغض النظر عن الحكم الشرعي، لكن لغة لا يجوز. وتربي لا أفعلن، هذا يجوز. إذن ثلاث صور، إدخال التاء على التاء لها ثلاث صور: أن يجر لفظ الجلالة تالله، وأن يجر لفظة رب مضافة إلى الكعبة، أو أن تكون لفظة رب مضافة إلى يا متكلم، صارت لفظتان: لفظ الجلالة ولفظة رب. الرابع ما يجر فردا خاصا من الظواهر ونوعا خاصا منها، وهي كي، فإنها لا تجر إلا أمرين: أحدهما ما الاستفهامية، وهي الفرد الخاص، يقال لك: جئتك أمسي، فتقول في السؤال عن علة المجيء: لمه، يعني لما جئت، أو كيمه، كيمه. فكما أن لمه جار مجرور، فكذلك كيمه جار مجرور، والأصل لما وكيما. ولكن ما الاستفهامية متى دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها وجوبا، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: فيما أنت من ذكراها. نعم، وكذلك عما يتساءلون، وبما يرجع المرسلون. فهنا هذه الميم أصلها ما، فيما، عما، بما، لكن حذفت الألف لماذا؟ قاعدة مضطردة، ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف الجر تحذف ألفها. وحسن في الوقف أن تردف بهاء السكت، يعني تقال فيمه، عمه، بمه، كما قرأ البزي في هذه المواضع وغيرها. الثاني أن المضمرة وصلتها، وذلك هو النوع الخاص، وتقول: جئتك كي تكرمني، فإن قدرت كي تعليلية فالنصب بأن مضمرة، وأن مع هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي، وكأنك قلت: جئتك للإكرام. وهذا شرحناه عندما تكلمنا عن إيش؟ عن كي، نعم أحسن، في باب المنصوبات. الخامس ما يجر نوعا خاصا من الظواهر، وهو منذ ومذ، فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان، فلا يجوز أن تقول منذ زيد أو منذ البيت أو منذ المسجد، هي لا تدخل إلا على اسم مخصوص، وهو لابد أن يكون يدل على زمن، إلا اسم زمان، ولا يكون ذلك الزمان إلا معينا لا مبهما، ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا. تقول: ما رأيته منذ يوم الجمعة. تأمل في يوم الجمعة تجد أنه اسم ظاهر يدل على زمن، ثم هذا الزمن معين وليس بمبهم لأنه يوم الجمعة، ثم الحدث هذا ماضي في هذا المثال، نعم، وما رأيته منذ يوم الجمعة ومنذ يومنا ومذ يومنا، هذا مثال لإيش؟ للحاضر، فهو إما أن يكون حدثا ماضيا أو حدثا حاضرا. ولا تقول: لا أراه منذ غد ولا مذ غد، وكذا لا تقول: ما رأيته منذ وقت. لماذا؟ لأن في الأول والثاني مستقبل، وفي المثال الثالث مبهم لا يدل على زمن معين. السادس ما يجر نوعا خاصا من المضمرات ونوعا خاصا من المظهرات، وهو رب، فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد المذكر وغيره، ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التمييز، نحو: ربه رجلا لقيتا. هذا تكلمنا عنه في مناسبات أخرى، أن رب إذا دخل عليها ضمير دخلت وجرت الضمير فإنه يأتي بعدها اسم يفسر هذا الضمير. هذا أين بحثه المصنف؟ أين تكلم عنه؟ لما تكلم عن قضية الضمائر في مبحث الضمائر، متى يرجع الضمير إلى قبل ومتى يرجع إلى بعد، متى يكون مرجع الضمير أمام ومتى يكون خلف، فهنا تكلم أن من مواضع عود الضمير على ما بعده في مثل هذه الصورة. ربه، ما مرجع الضمير؟ ما مفسر الضمير؟ ربه رجلا لقيته، على ماذا يعود هذا الضمير؟ رجل، على رجلا، ورجل هذا متقدم متأخر؟ متأخر. إذا قال يجب تفسيره، أي تفسير الضمير بنكرة هو رجلا، بعده تأتي بعد الضمير ليس قبل، بخلاف باقي المضمرات فإن المفسر يكون قبل. مطابقة، نعم، مطابقة للمعنى المرادي، منصوبة على التمييز، رجلا ما يعربه تمييز، ثم هو يطابقه في المعنى إفرادا وتثنية وتذكيرا وجمعا إلى آخره. تقول ربه رجلا، ربه هذا جاء مجرور، رجلا تمييز، ولقيت فعل فاعل، وربه رجلين، وربه رجالا، وربه امرأة، وربه امرأتين، وربه نساء، وكل ذلك قليل. هذا إذا دخلت ربع على الضمير، هذا قليل. الأصل أن ربة تدخل على الأسماء الظاهرة. قال وإن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة نحو رب رجل صالح لقيت، وذلك، وذلك إيش؟ سقط هنا، هذا سقط من الطبعة، عندك هنا أيضا نفس السقط، هذا صححناه من طبعة دار بن كثير، والسقط هو وذلك كثير، وذلك كثير. وقد أشرت سابقا أن طبعة دار بن كثير أصح من حيث ضبط النص، هي أصح، ولكن من حيث يعني جودة الورق وجمال الطباعة، فطبعا هذه الطبعة طبعا مكتبة عصرية، إضافة أن فيها تعليقات محي الدين عبد الحميد. نعم، وهنا تلاحظ رب رجل صالح، دخلت رب على اسم النكرة وهو رجل، وهذه النكرة موصوفة بقوله صالح. نعم، فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة بعدها لاختصاص التاء باسم الله تعالى ورب الكعبة، واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصلت، وأصل حرف الجر أن لا يختص، والمختص بنوع أقرب إلى الأصل من مختص بفرد، وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو رب على المختص بفرد وهو نوع، وعلى المختص بفرد ونوع وهي كي. قلت إنما ذكرت التاء إلى جانب الواو لأنها شريكتها في القسم، فتأخيرها عنها قطع للنظير عن نظيره، صح ولا لا؟ إذا فصلت التاء عن الواو قطعت النظير عن النظير، هم يشتركان في القسمية. ولما أردت أن أذكر شيئا من أحكام ربا اقتضى ذلك تأخيرها لئلا يقع ذكر أحكامها فاصلا بين هذه الحروف، وأيضا فإنني ذكرت حكم ربا في الحذف وذكرت حكم بقية الحروف في ذلك، فلو كانت ربا مقدمة كان ذلك أيضا قطعا للنظير عن النظير بالنسبة إلى الأحكام. هذه مسألة ليست مهمة، هو يتكلم عن ترتيب المتن، يعلل لماذا قدم هذا وآخر هذا، ليست قضية هذه. ثم قلت ويجوز حذفها معه فيجب بقاء عملها، وذلك بعد الواو كثير والوفاء وبل قليل، وحذف اللام قبل كي وخافض أن وأن مطلقا. وأقول لما ذكرت أن رب تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حذفها معه، وأشرت بهذا التقييد إلى أنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير الغيبة، يعني ربه رجلا هذا لا يجوز. ثم بينت أنها إذا حذفت وجب بقاء عملها، هذه التي تسمى بواو ربا، وأن هذا الحكم أعني حذفها وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل. فالكثير بعد الواو كقوله وبلد مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، وبلد يعني ورب بلد، من الذي جر ربا؟ من الذي جر بلد؟ ما هو ربا؟ ربا المحذوفة، ربا المحذوفة، هذه الواو تسمى بواو ربا. نعم، هي خاصة بالشعر. يعني هو هل نص على هذا هو أنها خاصة بالشعر؟ في البلاد الرومية وأوروبا في الشعر خاصة. لا لا، لأن في الرومية ما قال، الذي قال عنه في الشعر خاصة ذاك في إذا، في جواز من فعل مضارع، ثم إذا في الشعر لا في النثر فدري المأخذ. نعم. طيب، المهم أن الشاهد أن بلد هنا مجرور بربة، وهذه الواو هي واو ربة، وقد حذفت ربة وبقي عملها، حذفت ربة وبقي عملها. نعم، وهذا كثير في العربية، والشواهد عليه من كلام الموثوق بعربيتهم لا يأتي عليها الحصر. ومنه أيضا قول ابن القيس: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجل. وقال أيضا ابن القيس: وواد كجوف العير قفر قطعته، به الذئب يعوي كالخليع المعيل. نعم. وقال أيضا، قال ابن هشام: وقال وليل كموج البحر أرخى صدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل أي ورب ليل، حذف رب وأبقى عملها وهو الجر في ليل، تسمى هذه الواو بواو رب. نعم. وقوله: ودوية مثل السماء اعتسفتها، وقد صبغ الليل الحصى بسوادي. قوله ودوية، الواو هذه واو رب، ودوية مجرور برب المحذوفة. هذا كثير، لكن أين القليل وهو النوع الثاني؟ قال: والقليل بعد الفاء وبل. مثال ذلك بعد الفاء قول امرئ القيس، قول امرئ القيس: فمثلك حبلى قد طرفت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. نعم، حبلى يعني حامل، طرقت يعني أتيتها، وكناية عن الجماع أو الزنا، قد طرقت، ومرضع، فألهيتها يعني أشغلتها عن ذي تمائم، أي عن طفل، عن طفل صاحب تمائم وهو جمع تميمة، محول. نعم، يعني بلغ الحول، من أحول الصبي إذا أتى على ولادته حول. نعم، إن الشاهد قوله: فمثلك، مثلك هذا مجرور برب المحذوفة ووقع بعد الفاء، وهذا قليل. في رواية من روى بجر مثلي وموضعي، وأما من رواه بنصبهما، هناك من يروي البيت هكذا: فمثلك، فمثلك، فمفعول لطرقته، يعني يكون مفعول مقدم لطرقته، والتقدير طرقت مثلك على غرار فريقا هدى. وحبلى بدل منه، يعني بدل منصوب منصوب. ومثاله بعد بل، وهذا أقل، يقول النحاة أنه أقل حتى من الفاء. ومثاله بعد فل، بعد بل، قوله: بل بلد ملء الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه وجهرمه. الكتان معروف، والجهرم هو البساط. شاهد قوله: بل بلد، بلد هذا مجرور برب المحذوفة التي حذفت وبقي عملها، وقد وقعت بعد بل الذي هو حرف من حرف العطف. إذن رب تحذف بعد الفاء كثيرا، وتحذف بعد بعد أوه. تحذف بعد الواو كثيرا، وتحذف بعد الفاء بقلة، وتحذف مع بعد بل بقلة أشد. ثم بينت أن حذف حرف الجر لا يختص برب، بل يجوز في حرف آخر في موضع خاص، وفي جميع الحروف في موضعين خاصين. أما الأول في لام التعليل، فإنها إذا جرت كي المصدرية وصلتها جاز لك حذفها قياسا مضطردا. ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي تعليلية، وأن مضمرة بعدها، وأن تكون كي مصدرية واللام مقدرة قبلها. هذا شرحناه في أكثر من موضع، شرحناه في هذا الكتاب تقدم معنا، وشرحناه أيضا في القطر. وأما الثاني فإذا كان المجرور أن وصلتها، فإذا كان المجرور أن وصلتها أو أن وصلتها، نعم، أما الثاني فإذا كان المجرور أن وصلتها أو أن وصلتها، نعم، أن أو أن، فالأول كقولك: عجبت أنك فاضل. فهنا حذف حرف الجر، وحذف حرف الجر هنا مع أن قياسي مضطرد، لأن أصل الكلام عجبت أنك فاضل، أي من أنك فاضل، فحذف حرف الجر. وحذفها هنا قياسي مضطرد كما قال المصنف. وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم، يعني بأن لهم. وقال تعالى أن لهم جنات تجري، أن لهم جنات تجري. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي التقدير لأن المساجد لله فلا تدعوا، حذف حرف الجر. وما حكم حذف حرف الجر هذا؟ قياسي مضطرد، ليس سماعيا يختصر فيه على السماع. أي بأن لهم جنات لأن المساجد لله. والثاني كقولك عجبت أن قام زيد، في الأول مع أن والآن مع أن المخففة، أن قام زيد أي من أن قام زيد، حذف حرف الجر. وقال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي في أن يطوف بهما. وقال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، أي لأن تؤمنوا بالله. وقيل في يبين الله لكم أن تضلوا إن الأصل لئلا تضلوا، فحذف حرف الجر، فحذفت اللام الجرة ولا النافية. وقيل الأصل كراهة أن تضلوا، كراهة أن تضلوا، فيكون كراهة مفعول لأجله، فحذف المضاف، فحذف المضاف وهو كراهة، وأن تضلوا هذا في تأويل مصدر مضاف إليه. وهذا أسهل، يعني هذا الوجه الثاني أسهل. لماذا؟ لأن فيه حذف واحد فقط والأول فيه حذفان. وقال الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، أي في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن، سواء قدرناه في أو قدرته عن، في النهاية أنت حذفت حرف جر. لكن في تدل على الرغبة والحب، وعن تدل على الكره والانصراف، رغبت في هند ورغبت عن هند. على خلاف في ذلك بين أهل التفسير، يعني هناك خلاف بين أهل التفسير في تقدير حرف الجر هنا، هل هو في أو عن. ثم قلت الثاني المجرور بالإضافة، نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.